قل ترك الصلاة يسأل سؤال في ترك الصلاة مع الجماعة بحجة أن يعني من يصلي بهم فيه كذا وكذا، فترك الجماعة لا يجوز، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وكون من يصلي أو يؤم بالناس فيه أخطاء أو يرتكب بعض الأمور المخالفة للشرع أو بعض البدع أو كذا، فهذا لا يسوغ ترك الجماعة. فإن وجد الصلاة خلف غيره وخلف من هو أحسن منه وخير فهو الأفضل، فهو الأفضل. أما إذا كان لا يوجد إلا هوى فلا يجوز أن يترك الجماعة خلفه ما دام مسلما، بل يصلي خلفه. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من البدعة أن تترك الصلاة الجماعة خلف من هذا أو من مثله حاله أو من هوى مثل حالها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد يأتي زمن على هذه الأمة ويصلون فيه في غير وقت الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم زمن يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معه. قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا في بيوتكم، أي الجماعة، أي الصلاة الفريضة في وقتها، ثم صلوا معهم، لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا تترك الجماعة.